مع القرآن مع القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية مع القرآن. مع القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد في ظل هذا البرنامج المبارك مع القرآن. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من مع القرآن، وفيها نجول مع كتاب الله تعالى وفي رحابه ضمن خمس فقرات، الأولى من تلاوات الحرمين وما تيسر من سورة التوبة بصوت الشيخ محمد أيوب، وفي الثانية تلاوة من تلاوات المساجد بصوت القارئ الشيخ الوليد بن خالد الشمسان والترتيل من سورة الأعراف، في ثالث الفقرات من القراءات العشر ترتيل بصوت القارئ جاسم بن محمد الأميري ويرتل من سورتي الفاتحة وسورة الحشر، وفي الفقرة الرابعة القراء الأعاجم تلاوة للقارئ ولاية ترنت أبو بكر الصديق وما يتيسر من سورة الأعراف، ونختم الحلقة بعون الله تعالى ومشيئته بتلاوة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة القيامة. فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن. مع القرآن. ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية مع القرآن. مع القرآن. من تلاوات الحرمين هي التلاوة الأولى أو الفقرة الأولى في هذه الحلقة، وفيها ترتيل للشيخ محمد أيوب محمد يوسف رحمه الله، وهو من مشاهير القراء المعاصرين. أما المصلين بالمسجد النبوي الشريف لصلاتي التراويح والقيام، وله مصحف مسجل، كما سجل الكثير من تلاواته بالمسجد النبوي ومسجد قباء وغيرهما. توفي رحمه الله تعالى في شهر رجب عام 1437 للهجرة، ودفن في مقبرة البقيع بعد أن صلي عليه في المسجد النبوي. سيرتل في هذه الفقرة ما تيسر من سورة التوبة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة،

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. من سورة الأعراف استمعنا إلى تلاوة من تلاوات القراء الأعاجم للقارئ ولاية ترند أبو بكر الصديق وهو قارئ هندي. في هذه الآيات طرف من قصة عاد وثمود، وثمود مثل عاد من القبائل العربية العاربة، بعث الله إليهم صالحا نبيا، فثمود قوم صالح عليه السلام، وكان صالح من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا، فدعاهم إلى الله تعالى حتى شاب، فلم يتبعه إلا قليل مستضعفون، وقال المستكبرون نحن كافرون بما جاء به صالح عليه السلام، فأهلكهم الله. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة تلاوة تعليمية من سورة القيامة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وهو واحد من أشهر قراء القرن الماضي. ولد عام 38 و300 ألف للهجرة، ذاع صيته ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وانفعاله بالمعاني القرآنية. تسابقت البلدان الإسلامية على استضافته لقراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك، وله الكثير من روائع التسجيلات المحفوظة إلى الآن. توفي رحمه الله عام 89 و300 ألف للهجرة. إذا نستمع إلى تلاوة تعليمية له رحمه الله من سورة القيامة. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، فإذا برق البصر، وخسف القمر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرة، ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به،

مع القرآن. مع القرآن. بهذه الفقرة مستمعينا الكرام نختم هذه الحلقة من مع القرآن، وقد استمعنا إلى 5 فقرات و5 تلاوات. كانت الأولى من تلاوات الحرمين تلاوة للشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة التوبة، والثانية من تلاوات المساجد ترتيل للشيخ الوليد بن خالد الشمسان من سورة الأعراف، وفي ثالث الفقرات من القراءات العشر استمعنا إلى ترتيل من سورتي الفاتحة والحشر بصوت الشيخ جاسم الأميري، وفي القراء العاجم استمعنا إلى ترتيل من سورة الأعراف بصوت القارئ الهندي ولاية ترند أبو بكر الصديق، وختمنا الحلقة بتلاوة تعليمية خاشعة ندية من سورة القيامة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. نسعد باستقبال اقتراحاتكم واختياراتكم من المقاطع القرآنية والتلاوات عبر حساب البرنامج في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع القرآن، وبإمكانكم الاستماع إلى إعادة هذه الحلقة والحلقات السابقة من هذا البرنامج وغيره من برامج الإذاعة عبر قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي. في الختام تقبلوا تحية فريق العمل: عبد الرحمن بن محمد الشايع في المتابعة، وجميل المبارك في الإعداد، وناصر بن محمد آل سالم في التنفيذ، وعزام بن حسن الحميضي مخرجا منفذا، ومحدثكم عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني معدا ومقدما. وتقبلوا أنت التحايا من مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. غدا بعون الله نلقاكم في حلقة جديدة. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن. مع القرآن.